مستمعي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم على أثير أمواج من طرطوس. طبعا فقرتنا اليوم حول الأمثال الشعبية ومع السيد نبيل عجمي. سيد نبيل، مساء الخير. يسعد اوقاتكم بكل خير. ست صباح، أهلا وسهلا فيك سيد نبيل. يا هلا وكل عام وانت بخير ان شاء كل الله عام يا رب، وأنت بألف خير يا عليكم رب، وعلى الوطن جميعا وبلدنا بخير وجيشنا بخير وقائدنا بخير بإذن الله. ان شاء الله يا رب. تعودنا دائما تتحفنا بالأمثال الشعبية وقصص هذه الأمثال، فاليوم المثل اللي تم اختياره سيد حقيقة نبيل. اليوم اخترنا مثل تاريخي شوي نعم، بعنوان الحكاية فيها إنا، أو القصة فيها إنا. القصة فيها إنا. نعم، نعم، فالحقيقة تعود قصة هذا المثل ست صباح إلى رجل يدعى علي ابن منقذ، نعم، كان صديقا لحاكم حلب أيام الدولة المرداسية أو الإمارة المرداسية، نعم، الأمير محمود ابن صالح ابن مردوس، وتربطهما علاقة حب ومودة. بعد فترة من الزمان حدث بينهما خلاف أدى إلى قطيعة بين الاثنين، وخوفا من غدر الحاكم هرب علي ابن منقذ خفية من حلب. نعم، وفي يوم طلبه الحاكم إليه، ولكن الجواب كان إنه غير موجود في حلب. انزعج الحاكم وبيت في نفسه أمرا خطيرا. نعم، وفيما بعد تبين للحاكم إن علي ابن منقذ موجود في منطقة ما خارج سلطة إمارة حلب ولا يستطيع أن يقبض عليه، فأضمر أن يأتي به بحيلة ما، وهكذا طلب من كاتبه محمد ابن الحسين الحلبي أن يكتب رسالة إلى صديقه علي ابن منقذ يطمئنه ويستدعيه للرجوع إليه في مدينة حلب. ولكن الكاتب أيضا هو صديق لعلي ابن منقذ، فشعر بأن الحاكم ينوي الشر، فكتب رسالة عادية جدا، لكنه أورد في نهايتها إن شاء الله بتجديد النون. نعم. إن ولما وصلت الرسالة لعلي ابن منقذ، والحقيقة كان نابها وفطينا، انتبه إلى تحذير الكاتب له قاصدا بذلك قوله تعالى إن الملأ يأتمرون بك. نعم. فكتب رسالة ردا على رسالة الحاكم يشكره على أفعاله ويطمئنه على ثقته الشديدة به وإنه سيعود إليه يوما ما، وأورد في آخرها إن الخادم أنا الخادم أو إن الخادم، يعني مشددة إن المقر بالإناء. ولما وصلت الرسالة للحاكم الحقيقة لم يداخله أي شك فيها، ولكن الكاتب سر في قرارة نفسه من نفسه من فهم علي بن منقذ لمراده، وتنبيهه له، حيث يقصد بعبارته السابقة قوله تعالى إنا لن ندخلها ما داموا فيها. حقيقة ومن هنا ذهبت مثلا والله فيها إن مثال، عندما يعزمك أو يدعوك رجل بخيل إلى مائدته على غير سابق عهده، فتقول الحقيقة القصة فيها إن، القصة فيها إن، نعم، وهي قصة المثال. طبعا مستمعي الأعزاء، نعود للحديث مع السيد نبيل عجمي، وأيضا اليوم راح نروح بزيارة إلى إحدى قرى محافظة طرطوس مع السيد نبيل عجمي. اليوم لوين راح نروح سيد نبيل؟ بدنا نروح ست صباح لضيعة اسمها الخريبات. نعم، الخريبات هذه قريبة يمكن من المدينة. جدا، نعم، يعني هي قرية جميلة ووادعة ورائعة نعم حقيقة. عندما تصل إليها للمرة الأولى فإنك حتما ستردد شعرا لأحد أبنائها يقول فيه: الخريبات يا أم الدنيا كلها، يلي الحلا من ترابك تحلى، حلو الله خلق كل الحلا فيك حتى الكون بحلاكي تهنى. حلو. سبب التسمية بهالاسم؟ الحقيقة لأنه بنيت على أنقاض قرية قديمة جدا نعم فسميت الخربي أو الخريبات. نعم ترتفع عن سطح البحر بحدود 150 متر لأنها قريبة جدا حقيقة، مدينة تطوس 5 كيلومتر. فمثل ما ذكرنا ست صباح، القرية أقيمت على أنقاض بلدة قديمة يقال لها الخربي، ومعنى الخربي باللغة السريانية الحقيقة المكان المهدم. نعم حتى احنا من بالمصطلح العامي عندنا بنقول الخربي يعني منطقة قرية مهدمة. تعود هذه الأنقاض إلى العصر الفينيقي، أي إلى ما قبل العام 535 قبل ميلاد السيد نعم المسيح. إذا قرية قديمة. جدا نعم الحقيقة، وكانت تسكنها مجموعات البحر الهاربة حسب أقوال المؤرخين ومنهم المؤرخ العربي الإدريسي. تعرضت الخريبات إلى الزلازل في العصر البيزنطي التي ضربت الساحل السوري على زمان الملك يوستانوس في العام 555 ميلادي، وخلت من السكان تماما حتى مطلع القرن 17، حيث هاجرت إليها بعض العائلات من بانياس ومن لبنان الشقيق. نعم تعرضت الخريبات للتدمير وتشريد أهلها على يد الجيش العثماني عام 1914 في بداية الحرب الكونية الأولى. الحقيقة ونهب الأتراك بيوتها وأرزاقها وأتلفت مزروعاتها وتشرد أهلها إلى صافيطة وبيت سركيس وبقطو وعدد آخر من القرى مختلف المناطق. نعم بالضبط. وقد وصف هذه الحادثة المؤرخ التركي محمد رفيق بيك في ولاية بيروت الشمالية. نعم الحقيقة بنيت الكنيسة الأولى في العام 1849 وجدد بناءها ثانية في العام 1910 ميلادي. وحزري ست صباح قديش كانت التكلفة؟ 7000 قرش عثماني. 7000؟ 7000 قرش. نعم أبدا. وأطلق عليها اسم كنيسة مار الياس الريح. نعم ومن في هذه الكنيسة حقيقة كانت تدرس العلوم الأولى من تعليم للغة السريانية واللغة العربية ومبادئ اللغة العربية. المصدر الأساسي للدخل كانت الزراعة، فقد اعتمد أهل القرية على زراعة القمح والزيتون. لكنهم بعد الحرب الكونية الثانية الحقيقة انطلقوا إلى دول الاغتراب ولا سيما فنزويلا وأسبانيا وغيرها من الدول. ومن الجدير بالذكر ست صباح إن ملكة جمال فنزويلا للعام 2015 هي ابنة بلدة الخريبو. من الخريبات. أبدا. وتسمى مريم حبش وهي طبيبة أسنان ومرشحة في هذا العام إلى مسابقات ملك الجمال العالم. نعم فالخريبات صورة حقيقية مسابقات للجمال. الجمال لهذا العام. إيه طبعا. نعم ملك الجمال العالم. نعم إيه طبعا. فالحقيقة الخريبات مثل ما ذكرنا هي صورة حقيقية للجمال السوري تستحق الزيارة. ضيعة عزتنا نتباهى بنور محبتنا، عزك يا ضيعة عزتنا نتباهى بنور محبتنا، يا صورة حلوة من الجنة تحلى عنا بعد سهرتنا. اوف يا اوف اوف يا اوف، عزك يا ضيعة نتباهى بنور محبتنا، عزك يا ضيعة عزتنا نتباهى بنور محبتنا، يا صورة حلوة من الجنة تحلى عنا بعد سهرتنا. اوف يا اوف اوف يا اوف. غابي عالداير اسوار اوف يا اوف، والوادي تكمل مشوارة اوف يا اوف، غابي عالداير اسوار اوف يا اوف، والوادي تكمل مشوارة اوف يا اوف، والشمس علينا من دارة والبحر يصافح مرجتنا. عزك يا ضيعة نتباهى بنور، عزك يا ضيعة عزتنا نتباهى بنور محبتنا، يا صورة حلوة من الجنة تحلى عنا بعد سهرتنا. اوف يا اوف اوف يا اوف. تنور وصبايا الحلوة اوف يا اوف، صغار وبيدر عالربوي اوف ويا اوف، النور وصبايا الحلوه نعود للحديث مع سيد نبيل عجمي الباحث في التراث والأمثال الشعبي، وتعودنا دائما أيضا أن يخبرنا عن قصص وحكايات عن بعض الأغاني الجميلة اللي بنحبها نحن. طبعا اليوم الأغنية اللي اخترتها لنا أو الموضوع اللي تم نعم، اختياره سيد نبيل، حقيقة اخترنا بنهاية العام قصة الرحابني من البداية إلى النهاية، طبعا بشكل مختصر. يعني ست صباح أنت معي. معك يا سيد نبيل. كانت البداية من انطليوس. نعم. انطليوس ضاحية طبعا قريب من بيروت. نعم. حيث ولد عاصي ومنصور، والدهما حنة الياس الرحباني كان محكوما بالإعدام من قبل العثمانيين. نعم. إلا أنه تمكن في الحقيقة من الهرب والاختفاء، وافتتح مقهى في منطقة تدعى الفوار، حيث كان يعزف على البزق جامعا حوله والزبائن والولدين منصور وعاصي. في يعني مرة منصور بيسترسل بذكرياته، فما يحكي بيقول الحقيقة كانت علامات الذكاء واضحة عند عاصي منذ البداية. عفوا منصور، وكانوا يتوقعون أن يصبح شاعرا أو فنانا في المستقبل، أما أنا فكانوا يقولون إنني سأصبح قاطع طريق في أحسن الأحوال. وبعد عدة محاولات ونجاحات في مجال الفن تطوع في سلك البوليس يعني بالشرطة بلبنان. وفي نهاية الحرب الكونية الثانية قرر الأخوين أن ينتقلا إلى عالم الاحتراف، وكانت الإذاعة هي الطريق الوحيد في ذلك الزمان يعني للشهرة وتقديم الأغاني والفن وما شابه. قدما بعض أعمالهما التي لم تلقى النجاح حقيقة بسبب الإغراق في اللهجة المحلية، مثل نعم. ليش وهيك وجرد، بتعرف اللهجة اللبنانية. نعم، اللهجة واضحة. المحلية اللبنانية صح. نعم، لكن الحقيقة فيما بعد ولما غنيتها فيروز مثل هلق بدي يمر معنا، انتشرت اللهجة اللبنانية في سائر أنحاء الوطن العربي بفضل الرحابين. نعم. المهم رفض كورس الإذاعة أن يغني للرحابين في عام 1955، وبعد أن تزوج عاصي بفيروز سافروا جميعا إلى مصر للاطلاع على أوضاع الفن. تعرف مصر أم الدنيا بالنسبة للفن والمجالات. نعم. هاي هناك الحقيقة قدما وقتها في إذاعة صوت العرب في القاهرة أغنية راجعون، وهي أغنية وطنية مهداة إلى فلسطين. وفيما بعد أيضا وضع الأخوين مجموعة من الأغاني عن القضية الفلسطينية. نعم. مثال سنرجع يوما وزهرة المدائن وغيرها. نعم. بدأت مهرجانات مع البك في لبنان، والتي كان منظموها يستعينون بفرق أجنبية. نعم. لكن منذ العام 1957 عفوا 1957 ميلادية ولدت الحاجة إلى تقديم فن لبناني، واستدعي الرحابيني لهذا الأمر. صار في اتفاق، لكنهم أصروا على أن تقدم فيروز مجموعة من الأغاني، رفضت اللجنة وأصر عاصي. في النهاية وافقوها على أن تتقاضى فيروز عن كل أغنية ليرة لبنانية واحدة، عن كل أغنية فقط ليرة بهذيك الزمن. المهم في أغنيتها الأولى عمد المخرج إلى وضع فيروز على يعني الخلفية قاعدة عمود، وسلط عليها الأضواء بشكل جميل وفني، فظهرت وكأنها تسبح في الفضاء. نعم. وبدأت تغني بصوتها العذب لبنان يخضر يا حلو، صفق الجمهور طويلا وتحول إلى تصفيق حار في موجة بين التأثر والبكاء والغبطة. نعم. ومن يومها من يومها بدأ موسم العز الحقيقة للرحابني. في مسرحية يمكن أو وخاصة... نعم، في مسرحية تحت هذا العنوان موسم العز. نعم بالضبط. نعم. وبعدين دخلوا فنانين رائعين جدا مثل المرحوم صباح والجبل، حتى لحنوا صحيح العديد. نعم. من الفنانين والمطربين اللبنانيين وغير اللبنانيين. تماما. نعم. وكان الجبل المشهور بديع الصافي رحمه الله، وكان ايضا نصر شمس الدين. نعم. المحب ايضا لسوريا، جميعهم كانوا محبين لسوريا وغنوا في سوريا وعملوا عده حفلات في دمشق وفي غيرها من المحافظات السوريه. صحيح. واستمرت النجاحات المتواليه، وصل الرحابين الى قمه المجد حقيقه، يعني بمرتبه انه ندر انه اي فنان اخر يوصل له في قلوب الناس، والذخيره الجميله والغنيه التي اسس لها عبر رحلتهما الصعبه والشيقه التي اذهلت الجميع بتنوعها وغناها. هذا غيض من صيد عن مسيرة هذه الإسرة الفنية الرائعة، وكل عام وأنتم بألف خير، وينعاد عليكم وعلينا وعلى سوريا كلها بالكامل وعلى كل الدنيا بالخير والسعادة. وأنتم بخير. خليك معنا سيد نبيل، معك بعد هيدا الفاصل رح نتابع معك. نعم. لأجلك يا

رجعت إلها بعد ما جزت بدي أسألها بإلحاح ورصاني، أنت مين خلاكي تشدي ومن وين الأساس الأولاني؟ قالت بذكر من دهور عدي آدم هون دوامي رماني. طبعا دوامي هي سمار السنديان أو سمار البلوط. نعم نعم. وعيد بها التراب الباس خدي وشموخي من عهد أول حضاني. قلت بالقطع ما شفتي تعدي، قالت مبلا بداعي التهاني من خشابي الأول عرس جدي وحول بنتها عملة خزاني. وبذكر نوح بالطوف المعدي من خشابه وفلكي متاني، ورجع من بعد طوفي مستجدي بمطرح ما تودعنا لقاني. قلت واليوم عم بقشع تردي بحلاكي وليش لونك زعفراني؟ قالت طبعا هي بعد ما صار كتير طويل يعني. نعم نعم. 2000 عام. نعم. قالت للنهاية مستعدي البقى لله خبر عن لساني. قلت ما دام جيتي ترد الأماني وصار ضعفك عم يعاني، انحني حنية منازع على المخدي وعفرشة راحتك رد الأماني. قالت يا ابن أرض المودي حرام عليك تجرح عن فواني، انت لو مؤمن بهالأرض قدي كنت بتجزر شروشك مكاني، بقي جسمي على القشري مهدي تقي بس على الواقف لأنه ابن سوريا ما بيموت حاني. حلو. وإن شاء الله يا رب تبقى سوريا القلعة الصالبة والرائعة. يعني سيد نبيل، يعني بالنسبة ل 2018 شو بتتمنى سواء كان على الصعيد الشخصي أو على كل الأصعدة، شو بتتمنى من السنة الحقيقة على الصعيد الشخصي؟ أتمنى لعائلتي المزيد من التوفيق والنجاح. كم حفيد عندك سيد نبيل؟ نعم. كم حفيد؟ والله شي 7. سبح. الله يخليك يا رب، تفرح فيهم ولاد الجميع يا رب. شو بتقول يعني شو بتتمنى من هالسنة الجديدة؟ حقيقة أتمنى كل الخير، وخاصة في سبيل العلم أنه يتعلموا ويكونوا من الناس المتفوقين، لأنه بجوز نحن جيلنا شوي قصرنا بالعلم، لكن الحقيقة هالأجيال كتير رائعة. أما على الصعيد العام فأنا أتمنى النصر لوطني سوريا والعودة كما كنا سابقا، فحيث كانت سوريا مسرح أمان وجمال ولا يضاهيها أي بلد في العالم. نتمنى السلام والعودة لمخطوفينا والرحمة كل الرحمة لشهداء الوطن الذين قدموا أرواحهم غالية على مذبح التضحية والوفاء لهذا الوطن. أنا بتشكرك سيد نبيل، شكرا لك. كل عام وأنتم بخير ست صباح. كل عام وأنت بألف خير يا رب. كل العاملين في إذاعة أمو. شكرا كتير لك. أنا بتشكرك سيد نبيل عجمي الباحث والمهتم بالتراث والأمثال الشعبي، وكنت قد أتحفتنا بالكثير من الأمثال الشعبي وقصص هذه الأمثال، بالإضافة إلى حكاية الأغاني الجميلة القديمة التي هي خالدة في ذاكرتنا. أنا بتشكرك جدا، بتمنى لك يعني سنة مليئة بالفرح والسعادة وأيضا يعني الصحة أيضا، وبتمنى لبلدنا الحبيب فعلا أن تكون بلد الحضارة والسلام والانتصار أيضا. يعني خلال هالسنة سنة 2017 أهم شيء بهالسنة كان الانتصارات اللي حققها جيشنا الجيش العربي السوري، فتحية لجيشنا الجيش العربي السوري. شكرا سيد نبيل. تسلمي ست صباح، وكل عام وانت بخير، انت وعائلتك. وانت بألف خير.